قصص الأنبياء. قصص الأنبياء عليهم السلام. صلاة الله يعقبها سلام على خير الخلائق أجمعين، أولو عزم مقامهم رفيع ونور. قصة موسى عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وصل بنا الحديث في قصة نبي الله موسى عليه السلام إلى قتل فرعون للسحرة، وتهديده لبني إسرائيل بقتل أبنائهم واستحياء نسائهم وجزع بني إسرائيل من هذا البلاء. ولكن السؤال الذي يتبادر للذهن: لماذا لم يقتل فرعون موسى مع السحرة؟ ولماذا كان يقول لملئه: ذروني أقتل موسى وليدع ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، مع أنه فرعون مصر وبيده السلطة، فبإمكانه أن يقتل موسى دون أن يستشير أحدا؟ لا شك أنه الخوف الذي تلبس بقلب فرعون وقلوب حاشيته، فقتل موسى لا ينهي الإشكال، بل قد يوحي لبني إسرائيل والأقباط بتقديسه واعتباره شهيدا، ويزيد الحماسة في قلوبهم له وللدين الذي جاء به، وبخاصة بعد أن هزم السحرة على الملأ وقد خر السحرة مؤمنين ساجدين. قال أبو السعود في تفسيره: كان ملأه إذا هم بقتله عليه السلام كفوه بقولهم: ليس هذا بالذي تخافه، فإنه أقل من ذلك وأضعف، وما هو إلا بعض السحرة، وبقولهم: إذا قتلته أدخلت على الناس شبهة، واعتقدوا أنك عجزت عن معارضته بالحجة وعدلت إلى المقارعة بالسيف. والظاهر من دهاء اللعين ونكارته أنه كان قد استيقن أنه نبي، وأن ما جاء به آيات باهرة وما هو بسحر، ولكن كان يخاف إن هم بقتله أن يعاجل بالهلاك. وكان قوله هذا تمويها على قومه وإيهاما أنهم هم الكافون له عن قتله، ولولاهم لقتله، وما كان الذي يكفه إلا ما في نفسه من الفزع الهائل. انتهى كلامه. بدأ فرعون وحاشيته بحملة إعلامية الهدف منها صرف الناس عن موسى عليه السلام، وتشويه صورته أمام الجميع، والتشكيك في رسالته، والزعم بأن هدف موسى هو إخراج الناس من مصر وتبديل دين أهلها أو نشر الفساد فيها. وكان فرعون يحتقر موسى ويفتري عليه الأكاذيب، ومع أن هذه الحملة غير منطقية تأباها العقول السليمة، إلا أنها كانت تنطوي على السذج من الناس. قال الله تعالى: ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين. ومن ضمن حملة فرعون الإعلامية للتشكيك بموسى عليه السلام أن قال لوزيره هامان: يا هامان ابن لي بناء عظيما لعلي أبلغ أبواب السماوات وما يوصلني إليها، فأنظر إلى إله موسى بنفسي. وإني لأظن موسى كاذبا في دعواه أن له ربا وأنه فوق السماوات، وكانت هذه حيلة أخرى من فرعون لإيهام الناس أنه محق وموسى مبطل في دعوته. واستعان فرعون أيضا بقارون وهو ابن عم موسى عليه السلام من بني إسرائيل، وكان رجلا غنيا آتاه الله من المال الشيء الكثير، حتى إن مفاتيح خزائن كنوزه ليعجز عن حملها الرجال الأشداء. ولو عرفنا عن مفاتيح الكنوز هذه الحال فكيف كانت الكنوز ذاتها؟ ولأجل هذا المال الذي عنده جعله فرعون من حاشيته ومن جلسائه ومن المقربين لديه، وطلب منه التأثير على بني إسرائيل بماله وحظوته عندهم ليتخلوا عن موسى ضمن حملته الإعلامية. فبغى قارون على بني إسرائيل واستعمل أمواله للتأثير عليهم وصدهم عن اتباع موسى عليه السلام، فنصحه العقلاء من قومه بالقصد والاعتدال في هذا المال، وحذروه من الفرح الذي يؤدي بصاحبه إلى نسيان فضل المنعم عليه بهذا المال، ونصحوه بأن يبتغي بهذا المال الدار الآخرة من غير أن ينسى نصيبه من الدنيا. فكان رد قارون جملة واحدة تحمل شتى معاني الكبر والفساد، قال: إنما أوتيته على علم عندي. خرج قارون ذات يوم على قومه بكامل زينته، فطارت قلوب بعض القوم وتمنوا أن لديهم مثل ما أوتي قارون، وأحسوا أنه في نعمة كبيرة. فرد عليهم من سمعهم من أهل العلم والإيمان: ويلكم أيها المخدوعون، احذروا الفتنة واتقوا الله، واعلموا أن ما عند الله من الثواب خير من هذه الزينة. وكان موسى عليه السلام ينصح قارون كلما لقيه ويدعوه إلى الله تعالى وترك عبادة فرعون، فلا يلقى منه إلا الصدود والعناد. فلما ضجر قارون من موسى دبر له مكيدة ليصرف الناس عنه، فقد أعطى امرأة بغيا مالا على أن تقول لموسى عليه السلام وهو في ملأ من الناس: إنك فعلت بي كذا وكذا. فقالت له المرأة ذلك أمام الناس، فدعا موسى عليه السلام ربه، ثم أقبل عليها فاستحلفها: من دلك على هذا القول؟ وما الذي حملك عليه؟ فارتجفت المرأة وذكرت أن قارون هو الذي حملها على ذلك وأعطاها المال من أجل أن تفضحه بين الناس. فدعا موسى عليه السلام على قارون فأوحى الله إليه: إني قد أمرت الأرض أن تطيعك فيه. فأمر موسى الأرض أن تبتلعه وداره، وكانت داره عبارة عن قصر عظيم لم ير الناس مثله. فخرج قارون على الناس وهو في كامل زينته وبهرجته، فخسف الله به الأرض. هكذا في لمحة خاطفة ابتلعته الأرض وابتلعت داره، وذهب ضعيفا عاجزا لا ينصره أحد ولا ينتصر بجاه ولا مال. قال الله تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون لم تفلح كل الحملات الإعلامية لثني موسى عليه السلام عن دعوته أو تخلي الناس عنه فأتباعه يزدادون يوما بعد يوم وصورة فرعون تهتز أمام الجماهير مما يهدد عرشه وملكه عندها أخبر فرعون من حوله بعزمه على قتل موسى فقال رجل مؤمن بالله من آل فرعون قيل هو ابن عمه كان يكتم إيمانه قال منكرا على فرعون وقومه كيف تستحلون قتل رجل لا جرم له عندكم إلا أنه يقول ربي الله وقد جاءكم بالبراهين القاطعة من ربه على صدق ما يقول فإن يك موسى كاذبا فإن وبال كذبه عائد عليه وحده وإن يك صادقا لحقكم بعض الذي يتوعدكم به يا قوم لكم الملك اليوم غالبين في أرض مصر فمن ينصرنا من عذاب الله إن جاءنا بسبب قتل موسى ذهل فرعون من قول الرجل وقال لمن حوله الرأي رأيي والحكم حكمي وقد رأيت أن أقتل موسى دفعا للشر والفساد وما أرشدكم إلا إلى الصواب والسداد استمر مؤمن آل فرعون في نصح قومه محذرا ومنذرا وبين لهم أنه إنما يدعوهم إلى طريق النجاة وهم يدعونه إلى طريق النار فلما لم يستمعوا لقوله وهموا بقتله قال لهم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب فخرج فارا من بينهم ولجأ إلى الجبل فطلبوه فلم يجدوه ونجاه الله مع موسى عليه السلام وبني إسرائيل وأثمرت دعوة موسى عليه السلام أن آمن به بنو إسرائيل ونفر من قوم فرعون وكانوا على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم عن دينهم فقال لهم موسى عليه السلام إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وكان ممن أسلم واتبع موسى عليه السلام امرأة فرعون آسية بنت مزاحم التي قالت عن موسى: لا تقتلوه عسى أن ينفعنا، فنفعها الله به. وقالت: قرة عين لي، فأقر الله عينها به بعد أن رأته نبيا رسولا. وكانت وقت التحدي بين موسى والسحرة تسأل من غلب، فقيل لها: غلب موسى وهارون. فقالت: آمنت برب موسى وهارون. فلما علم فرعون بإسلامها خرج على الملأ فقال لهم: ما تعلمون من آسية بنت مزاحم؟ فأثنوا عليها، فقال لهم: إنها تعبد ربا غيري. فقالوا له: اقتلها. فأوتد لها 4 أوتاد في الأرض، وشد يديها ورجليها في الأوتاد، وكانت تعذب في الشمس، فإذا تفرقوا عنها أظلتها الملائكة، وكانت تدعو فتقول: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. قال العلماء: من رجاحة عقلها اختارت الجار قبل الدار. قال تعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. أرسل إليها فرعون فقال: انظروا أعظم صخرة تجدونها، فإن أصرت على اتباع موسى فألقوها عليها، وإن رجعت عن قولها ففكوا قيدها وأتوني بها. فلما أتوها رفعت بصرها إلى السماء فأبصرت بيتها في الجنة، فأصرت على الإيمان واتباع موسى عليه السلام، وانتزع الله روحها فألقوا الصخرة على جسد ليس فيه روح. روى الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وجاء بلفظ آخر: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا 4: آسية بنت مزاحم امرأة فرعون، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. وأسلمت أيضا ماشطة بنت فرعون واتبعت موسى عليه السلام، وكان من خبرها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عنها: لما كانت الليلة التي أسري بي فيها أتت علي رائحة طيبة، فقلت: يا جبريل، ما هذه الرائحة الطيبة؟ فقال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. قال: قلت: وما شأنها؟ قال: بينا هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقطت المدرى من يديها، أي المشط، فقالت: بسم الله. فقالت لها ابنة فرعون: أبي؟ قالت: لا، ولكن ربي ورب أبيك الله. قالت: أخبره بذلك؟ قالت: نعم. فأخبرت، فدعاها فقال: يا فلانة، وإن لك ربا غيري؟ قالت: نعم، ربي وربك الله. فأمر ببقرة من نحاس، أي قدر واسعة تسع البقرة من كبرها، فأحميت، ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها فيها. قالت له: إن لي إليك حاجة. قال: وما حاجتك؟ قالت: